يقول له يا شيخ انا مش عايز ادخل لك في جدل، يا شيخ انا راضي ذمتك وتحرشوا كده على الذمه، والله وكيل بيني وبينك وقول اللي حصل بس انا راضي ذمتك. انت تقول ديا الا اذا كنت واثق انه لو استحضر الذمه لقال ما تحب، ما تديلوش الامر ابدا كده الا اذا كان هذا. كذلك النبي قال له ربنا قال له قول وانا او اياكم لعلى هدى او ما نلتقيش، لازم واحد منا على الهدى وواحد على الايه الضلال، بس المساله عايزين نشوف مين اللي على الهدى، اعملوها انتم والى لقاء.